السؤال العاشر يسأل أخونا عن الفرق بين التأويل والتحريف، والعبارة في صفحة 21 يقول: وكلما بعد العهد ظهرت البدع، ظهرت البدع وكثر التحريف الذي سماه أهله تأويلا ليقبل، وقل من يهتدي إلى الفرق بين التحريف والتأويل، إذ قد يسمى صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله اللفظ في الجملة تأويلا، وإن لم يكن ثم قرينة توجب ذلك، ومن هنا حصل الفساد. فإذا سموه تأويلا قبل وراجع على من لا يهتدي إلى الفرق بينهما، فاحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلة إلى آخره. هذا النص حقيقة ستفهمه لاحقا إن شاء الله، لكن باختصار التأويل كلمة تحتمل معاني صحيحة وتحتمل معاني فاسدة، فالمعنى الصحيح للتأويل التفسير، وأيضا ما يقول إليه الكلام حقيقته التي يقول إليها الكلام، وكذلك امتثاله فعلا للمأمور وتركا للمحظور يسمى تأويلا. هذه المعاني الثلاثة كلها صحيحة، لكن صار بعض المتأخرين في أصول الفقه ومن جاء من أهل الكلام الذين وقعوا في بدعة إنكار بعض أسماء الله أو كل أسماء الله، أو وقعوا في إنكار بعض صفات الله أو كل الصفات، صاروا يسمون ما أنكروه وجحدوه وحرفوا النصوص لأجله صاروا يسمونه تأويلا حتى يقبل ويروج. فيقولون نحن نصرف الكلام عن ظاهره. لماذا سموه تأويلا؟ لأن بعض الأصوليين يقولون التأويل هو صرف الكلام عن ظاهره لمعنى آخر، صرف الكلام عن ظاهره لمعنى آخر، فصار هؤلاء يعبرون بلفظ التأويل، فيظن من لا يعني إدراك عنده بمرادهم يظن أنهم يريدون معنى التأويل الصحيح، يريدون معنى التأويل الصحيح، ولهذا يجب التفطن لهذا. فالتأويل إن كان بمعنى التفسير والتفسير صحيح غير باطل، أو بمعنى ما يقول إليه الكلام، أو بمعنى فعل الواجبات وترك المحظورات، فهذا المعاني صحيحة. أما إذا كان تحريفا مثل أن يقول الرحمن على العرش استوى، استولى ولم يستوي على العرش وليس فوق السماء، فهذا حرف النص ثم يقول هذا تأويل، نقول لا، هذا ليس بتأويل، هذا تحريف، لأنك غيرت المعنى الصحيح إلى معنى فاسد. فعلى كل هذه ستظهر لك فيما بعد، ولهذا قال الشيخ في بعدها: فاحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلة ودفع الشبه الواردة وإلى آخر الكلام. فالمقصود أن هذا سيتضح لك لاحقا إن شاء الله.